السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك شيخنا الكريم؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ما رأي فضيلتك في وثيقة الأزهر التي تنص على حرية الاعتقاد والانتقال بين الأديان مثلا، كذلك حرية الإبداع من شعر وأفلام وموسيقى وغيرها، وكذلك إذا تعارض النقل مع العقل قدم العقل، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام المذكور كله بغض النظر عن قائله، فلا أستطيع أن أنسب قولا إلى هيئة إلا بعد التثبت، لكن أيا كان قائله فكله ظلمات بعضها فوق بعض وضلال فوق ضلال. فإننا كمسلمين في حال تمكننا، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، فلنا دين يضبطنا ولنا أحكام شرعية تضبطنا. فإن قال قائل: إنني لا أستطيع ذلك لضعفي، فلا عذره، اتقوا الله ما استطعتم. لكن كونه يقعد ويقول: يا من تريد عبادة البقر اعبد البقر كيف تشاء، ويا من تريد عبادة المسيح اعبد المسيح كيف تشاء، بهذا التوصيف فكلام عليه عدة مؤاخذات، غاية ما يكون مع اليهود والنصارى في بلاد المسلمين أن يكونوا مستأمنين لوجود ذمة لهم أو دفعهم الجزية المشروعة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. فكون شخص يقول: أنا غير مستطيع أنفذ هذا، قد تعذر لأنك غير مستطيع وغير قادر، لكن لا تبطل آية كقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما الذي يقول: نسمح للممثل أو للمسرحي أن يؤلف مسرحية فيها الدعارة وفيها الفسق وفيها العري وفيها التبرج، أي دين يقر هذا؟ لا إسلام ولا يهودية ولا نصرانية تبيح لك أن تسمح لشخص يبدع في الكفر أبدا، ولا يبدع في الفسق أبدا. بل الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.